إن جربت التوحيد قالوا فنقصت الأولياء والصالحين. أنت خطة في الناس، أنت تختار صاحب طيب ونميمة، تعرض لأولياء الأمور أصحاب العقول. تكون هذه المصرحات؟ إن جربت التوحيد قالوا فنقصت الأولياء والصالحين، وإن جربت المتابعة الأمة لكتاب السنة تفهم سلف الأمة. إجماعات أمور كلها محل إجماع، محل إجماع كله. ما في مسألة إلا وعليها إجماع مفرد، إلا وعليها إجماع مفرد. بل هناك أمور لقدنا لكم فيها كم إجماع تذكرون؟ ستة إجماعات من أئمتنا الكرام بالنقل السادس الصحيح. قال وإن جردت المتابعة قالوا أحضرت العلم المتبوعين. أنت أفهم أحسن من فلان؟ أنت أعلم من فلان؟ سبحان الله. أنت لا تدري فلان؟ أنت لا تحترم العلماء؟ سبحان الله. إن جربت المتابعة قالوا أحضرت الأئمة المتبوعين. وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله من المعروف ونهيت عن المنكر قالوا أنت من المفتتنين. فكرة أنت أتكلم الفكرة كما هذا الكلام الذي قال لي إن أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر أنت صاحب، أنت تريد أن تخرب علينا، أنت تريد أن تعطي مسيرة، أي مسيرة. قالوا أنت من المفتونين. وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا أنت من الملبسين. سبحان الله. لذلك سنة هي سنة بالفعل، سنة من سنة محاربة الباطل لأهل الحق منذ أن هبط آدم وغبط لهذه الأرض إلى أن يرث الله أرضا من عليه. سنة قائمة، سنة لا تتغير ولا تتبدل. وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا أنت من الملبسين. وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند الله من الخاسرين. فرضا لسنا، فإن قبلت ورقت لك هذه الشبهات فصار طيب. وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند الله من الخاسرين وعندهم من المنافقين. ثم يقول صرخة كصرخة العقيل. يقول مقيم فالحزم كل الحزم، الحزم كل الحزم التماس مرضاة الله ورسوله بإغضابهم وأن لا تبالي بذمهم وغضبهم، وأن لا تبالي بذمهم وغضبهم مهما صفوا مهما رموا. قالوا والله شعر وشهادة لك إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة أني كامل. فالحزم كل الحزم التماس مرضاة الله ورسوله بإغضابهم وأن لا تبالي بذمهم وغضبهم فإنه عين كمالك. هذا الغضب منهم والتنكير والتشديد والغمز واللمز لك هذا عين كمالك، هذا عين كمالك لأنك ممن اتقيت مرضاة الله سخط الناس. فابشر، فابشر في الدنيا والآخرة، فابشر في الدنيا والآخرة. أما إن كانت الثانية واستمعت إليهم وألقيت سمعك وقلبك ودخلت في قلبك وفي عقلك الشبهات أعد نفسك كما قال ابن القيم من الخاسرين وعندهم من المنافقين. عندهم من المنافقين. فمن التمس رضا الناس سخط الله أسخط الله عليه، سخط الله عليه وأسخط عليه عقوبة قدرية. ولهذه نراها والله يوم جعيمنا الله عز وجل يأبى إلا أن يذل من عصى على أيدي من أطاعوهم وعصوا الله في إطاعة الله فنذلهم الله عز وجل على أيديهم عقوبة قدرية وشرعية من الله سبحانه وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يسمعون الحق فيقبلون ويتمسكون وعليهم يشدون، ولا تجعلنا ممن يسمعون الحق فيغرضون ويدبرون وعنه يمأون وينهون. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم فلك تستعين ونستغفر الله في الترضي. فنعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد تحدثنا في هذا الموضوع الهام بداية عن طبيعة العلاقة بين المؤمنين والكافرين وأنها تقوم في الأساس على المعاداة والمنابدة والمحاربة من كلا الفريقين ثم تكلمنا بعد ذلك عن أن من طبيعة المنهج الإسلامي التمييز والمفاصلة وأن الشريعة الإسلامية في الجملة وفي التفصيل كذلك حرصت على غرس معاني التمييز والمفاصلة بين المؤمنين عن الكافرين بشتى أصنافهم وتكلمنا بعد ذلك عن أهمية موضوع الموالاة والمعاداة وقلنا أن هذه الأهمية تنبع من أن الولاء والبراء هو الترجمة العملية للتوحيد والإيمان وشتان بين النظرية وبين التطبيق كذلك ذكرنا أن الولاء والبراء يستمد أهميته بالإضافة إلى كونه الترجمة العملية للإيمان وللتوحيد فإنه المعيار الحقيقي للتمسك بهذا الدين وسقنا خصوصا كافية إلى حد ما عن أئمتنا في إثبات هذه الحقيقة أن المعيار الحقيقي للتمسك بالدين إنما يتمثل في الإتيان بالأوامر المحببة إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكر ابن القيم تلك الأوامر التي هي الترجمة العملية لموضوع الموالاة والمعاداة ورأينا كذلك ذلك المعيار الذي وضعه أبو الوفاء ابن عقيل لمعرفة محل الإسلام من أهل الزمان وإنما هو أي المعيار إنما هو مواطأتهم لأعداء الله سبحانه وتعالى ورأينا كيف أن الأئمة لا يعتبرون من لم يعادي المشركين ولم ينابذهم ولم يحاربهم لا يعتبرونه قد عرف التوحيد مهما ادعى ومهما ردد ومهما قال واليوم نكمل حول الله وقوله فنقول هذه المسألة والتي هي أن الموالاة والمعاداة هي الترجمة العملية للإيمان وللتوحيد فقهتها الجاهلية ونكمل هذه نقطة مهمة جدا وفهمك أو فهمك لهذه المسألة التي تأتي معنا إن شاء الله الآن يجعلك تقيم كثير من تصرفات الناس اليوم ويجعلك كذلك تفهم كثير من الأمور التي تدور والتي يحتار العقل فيها في أن يجمع بين النقيضين وهم ليسوا بنقيضين هي عدة متناقضات نقول هذه المسألة أن الموالاة والمعاداة والمنابذة والمواطاة لأعداء الله وأنها هي الترجمة العملية للإيمان وأنها هي المعيار الحقيقي للتمسك بهذا الدين نقول فقهتها الجاهلية فقها ربما يفوق كثير من المنتسبين للإسلام وليس من العوام وإنما أعني الخواص فالجاهلية تعرف تماما وتدرك أن الخطر الحقيقي المتمثل على كيانها القائم على الباطل لا يتبلور في تلك الكلمات المنمطة مهما كانت أو في تلك المحاضرات الرنانة مهما كانت أو في تلك الجموع الوفيرة التي تجتمع ثم تنصرف وكأن شيئا لم يكن. تعرف أن كل هذا لا يمثل أي ضرر أو أي خوف يهدد كيانها ويهدد مصالحها. فهذه الأمور هي تساعدها وتنميها وتذكيها بل وتعمل على انتشارها. وإنما الذي يهدد مصالحها هي الترجمة العملية للإيمان والتوحيد. أن تتحول تلك العقيدة الكامنة في نفس وفي صدر المسلم أن تتحول إلى واقع عملي يحياه بين الناس. هذه هي الخطورة التي تهدد الجاهلية، وهي الأمر التي لا تقبل الجاهلية المساومة عليه. فالإسلام المبعض لا يخيفها، وهي كذلك بالمقابل لا ترده بل ترضاه، بل تنفق في سبيله، بل تساعد على انتشاره، بل تفتح المجال أمام الدعاء وأمام الخطباء وأمام فلان وأمام علان ينشروا دعوته. ولكنها في الحقيقة دعوة مقطوعة، دعوة بينها وبين نهج الأنبياء دون شاسع، دعوة يرضاها كسرى وكيسر. فإذا بدأت تلك الدعوة تدخل في الحيز الذي يمثل خطرا على الجاهلية، هنا لابد من إيقاف هذه الدعوة. لماذا؟ لأنها تريد أن تعبد الناس حقا وصدقا للمفهوم الحقيقي والشامل للعبودية. هنا المسألة لا تحتمل. نقول للأسف أن الجاهلية تدرك هذه الحقيقة. أما كثير من المسلمين من الملتزمين بل من حمل السلاح لم يفهموا هذه الحقيقة حتى الآن، رغم أنها واضحة أيما وضوح في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي أقوال الأئمة الثقات الذين نحن نسعي الانتساب إليه. نقول لو استعرضنا الجاهلية القديمة أو الحديثة نرى أنها ترضى جزء كبير من الدين. لماذا؟ لأنها ترى أن هذا الجزء كما قلنا ونكرر لا يمثل أي تهديد لمصالحها ولقصورها ولقلاعها القائمة بالباطل، بل هذا الجزء المنتشر يخدم مصالحها وقلاعها وحصولها أيما خدمة. لماذا؟ لأنه يسبغ عليها الشرعية، تلك الشرعية التي تلبس وتدلس وتدجل بها على الناس بأنها دول إسلامية وبأنها كيانات شرعية يحق أو تستحق السمع والطاعة. وبهذا التلبيس يضيع الحق بين الناس. ولذلك كانت دعوة أبينا إبراهيم كما كانت دعوة محمد صلى الله تعالى عليه جميعا، كانت دعوتهم الصدع بالحق، ملة إبراهيم، الموالاة والمعاداة منذ أول يوم في زمن الإصدار كما سيأتي معنى كلام أئمتنا. لماذا؟ منعا لهذا الفس ومنعا لهذا التدليس ومنعا لهذا التجهيل الذي في ثنايا يضيع الحق وتختفي معالمه كما نرى اليوم بصورة واضحة، وينقلب الكفر إلى إيمان والإيمان إلى كفر والسنة إلى بدعة والبدعة إلى سنة، ويصبح الدين دين مهجور لا يعرفه أحد. على سبيل المثال لو نظرت إلى أوروبا بل وإلى أمريكا رأس الكفر في الزمن المعاصر، تجد أن المراكز الإسلامية تنتشر في كل ولاية، وهذا يعرفه من عاش هناك وبعضهم من بيننا. المراكز الإسلامية كثيرة جدا سواء في أوروبا أو في أمريكا، والدعاة كثيرون جدا بل يصلون إلى الآلاف، وكل هذا بدون نكير وبدون تنغيص من الحكومات على هؤلاء الدعاة وعلى تلك المراكز الإسلامية التي تنتشر في عرض أوروبا وأمريكا وطولها. إلا أنك لو نظرت نظرا متفحصا لماهية ولمضمون تلك الدعوات التي تردد في الغرب تردد في أمريكا وأوروبا، تجد أنها ليس لها من الإسلام إلا الإسم، وليس لها من القرآن إلا الرسم، وليس لها من حقيقة الدين إلا قشور خارجية فقط. فتات الدين هو الذي تسمح به الجاهلية. أما أن تتكلم عن باطلهم، أما أن تتكلم عن كفرهم، أما أن تصرح بتسييم وبعيد آلهتهم، هذا الذي لا تقبله الجاهلية بحال من الأحوال. ادعو، تعلم، ادرس انشر كل ما تريد ان تفعله فعله الا ان تدخل المنطقة الممنوعة الا ان تمارس عقيدة الولاء والبراء كل شيء مباح لك الى هذه المسألة. المساجد منتشرة في بلداننا او في بلاد الكفر المصري الدعاء كثيرون بالالاف الا ان حقيقة الدين غائبة عن اعين الناس وعن قلوبهم فيستوي عندهم التحاكم الى شريعة الرحمن كما يستوي عندهم التحاكم الى شريعة الشيطان بل منهم لا يفرق بل منهم من لا يفرق بين شريعة الرحمن وبين شريعة الشيطان بل منهم من يرى ان الافضل له ان يتحاكم الى شريعة الشيطان ولا يتحاكم الى شريعة الرحمن. التتار يوم ان زهموا بلاد المسلمين والتتار كفرهم لا يختلف فيه اثنان ورغم ذلك كما تكلمنا في موضوع الحاكمية في فتوى ابن كثير في تفسيره بقوله تعالى أن حكم الجاهلية يبغون ورغم ذلك رأينا أن التتار ما منعوا المسلمين ولو يوما واحدا عن ممارسة شعائرهم الدينية بل ما منعوا الدعاء ولو يوما واحدا عن ممارسة دعوتهم إلى دين الله بل أمر أعجب من ذلك أنهم ما منعوا المسلمين عن التحاكم إلى شريعة ربهم وهذا أمر تتفوق فيه الأنظمة الحاكمة في ردتها عن ردة التتار ونحن فصلنا لإخوانكم هذا المسألة ونقلنا الشهادات التاريخية الموثوقة التي تؤكد أن التتار ما كانوا يمنعون المسلمين من التحاكم إلى شريعتهم وأن المحاكم الشرعية كانت منتشرة في طول البلاد الإسلامية وعرضها في زمن التتار وفي ظل حكمهم وأن القضاة الشرعيون على اختلاف مذاهبهم كانوا يمارسون حكمهم بشريعة الله كل هذا في ظل دولة إيش؟ التتار التي لا يختلف اثنان فيه في كفرها وفتاوى علمة أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام تيمية في وجوب قتالهم وفي ردتهم وأنه فرض عيني على جميع المسلمين مشهورة ومعروفة رغم أنهم كانوا يسمحون بالدعوة ويسمحون بالدين ويسمحون بالشعائر الإسلامية بل فوق ذلك يسمحون بتطبيق الشريعة الشريعة مطبقة على الناس وليس على الحكام بينهم كانوا يطبقون الشريعة الإسلامية ولم يجبروا واحدا من المسلمين يوما واحدا على خضوع أحكام ينصفهم الملعون ورغم ذلك أفتى أمتنا بوجوب قتالهم بوجوب قتالهم لماذا؟ لماذا؟ لأن تلك العقيدة عقيدة المولى والمعاداة كما قلنا عقيدة عملية عقيدة عملية لا بد أن تظهر في القلوب أولا ثم على الجوارح ثانيا وأن كون الدول الكافرة مصرية كانت أو مرتدة تحتفظ لنفسها بشيء من الإسلام فإنما هو تجهيل وتلبيس على الناس كما أنه تبعيض للعبودية ولو في جزئية واحدة ولو في مسألة واحدة كما قال تعالى أتكفرون بعض الكتاب وتؤمنون بعض وهذه المسألة محسومة في ديننا غير مقبولة أيا كانت تلك الصورة التي تطرح بها كذلك الأمر كان في ظل الدولة العبيدية الفاطمية ومعروف كفرها والفتاوى الكثيرة في كروفها وفي مروقها وفي زنطقة القائمين عليها ورغم ذلك كانت تلك الدولة المشهورة بالزنطقة والردة كانت تسمح بشعائر الإسلام وكانت تسمح بالدعوة والدعاء بل تنشرع من دون تنشرع بغير ما أنزل الله ولم تجبر الناس على الخضوع لأحكام قوانين تخالف القوانين الإسلامية فكان الشرع الإسلامية معمول بها ولو ظاهريا بين الناس ورغم ذلك كانت الفتوى المعروفة بكفرهم وردتهم وزندقتهم وبوجوب قتالهم كذلك إسرائيل اليهود أحفاد القردة والخنازير المساجد مفتوحة في إسرائيل حتى في تل أبيب جماعات الدعوة والتبليغ تذهب إلى تل أبيب يمارسون الدعوة هناك بدون نفير من الحكومة اليهودية لماذا؟ لأنه دين ترضاه الجاهلية كافرة أصلية كانت في كفرها أو مرتدة دين لا يمثل أي ضرر أو أي خطر على مصالحها وعلى كيانتها القيمة بل هو يخدم على التحقيق كما قلنا مصالحها لماذا؟ لأنه يظهر للناس أنها دولة شرعية وأنها ترحب بالدين وأنها تحمي شمع الإسلام وأنها دولة العقيدة وأنها كذا وكذا وكذا أمريكا وكما قلنا أن فيها من المراكز وفيها من المؤتمرات وفيها من الاتحادات الإسلامية الشيء الكثير آلاف من الدعاة في أمريكا يعيشون هناك ويوم أن ذهب شيخ ضرير وجلس فيها سنة أو سنتين انقلبت الدنيا على رأسه، انقلبت الدنيا على رأسه. قارن بين هؤلاء الذين جلسوا في أمريكا عشرات السنوات على زعمين يمارسون الدعوة إلى الله، على زعمين يدعون لدين الله حقا وصدقا، على زعمين، وبين هذا الشيخ الضرير المسن المليء بالأمراض المزمنة. لم تتحمل أمريكا وجود هذا الشيخ الدكتور عمر بن عبد الرحمن، فك الله أسره، لم تتحمل أمريكا أن تسمع منهم كلمات، بضع كلمات، بضع خطب، بضع محاضرات، رغم أنها في نفس الوقت تتحمل عشرات الآلاف من الدعاء الذين يذهبون ويرجعون أو يقيمون في أمريكا. لماذا؟ علامة استفهام كبيرة جدا تطرح نفسها، والعاقل الذي يتوقف عند هذه العلامة والذي يرضى لنفسه مرتبة الأنعام هو شأنه، هو وشأنه. لماذا؟ قارن بين تلك الدعوة وبين تلك الدعوة. الشعار المرفوع لدى الفريقين واحد، ولكن المضمون هو المختلف، المضمون هو المختلف. والإسلام يتعامل مع المضامين ولا يتعامل مع المظاهر. الإسلام دين مجوهر، دين وفي نفس الوقت دين مظهر، إصلاح الظاهر والباطن. أما تلك الرسوم المنسوخة وتلك الشعارات التي ليس لها من الحقيقة شيء، ليست من الإسلام في شيء، ليست من الإسلام في شيء. نقول هذا الأمر أوضحه لنا الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أيما وضوح، أيما وضوح. وانظر إلى دعوته في تلك الفترة المكية التي يحتج بها من لم يفقه معنى لا إله إلا الله، وهي حجة عليه كما سترون، كما سنفصل في دروس السيرة إن شاء الله. في تلك الدعوة المكية في زمن الاستضعاف، يوم أن كان يضاعف المسلمون النكالة والعذاب في دينين، ورغم ذلك انظر إلى دعوته، إلى ماهيتها، إلى مضمونها، وانظر إلى محلها من عقيدة الموالاة والمعاداة، تجد أنها ترجمة صارخة لعقيدة الموالاة والمعاداة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ الأيام الأولى لبعثته وهو يصرح بالجاهلية بكفرهم وبشركهم وبعيب آلهتهم وبتسفيه أحلامهم وبأنهم على الباطل الصراح، وبأنهم على الباطل الصراح. والمتأمل للقرآن المكي، للقرآن المكي، يجد أن تلك الآيات التي يصرح فيها المولى عز وجل بتكفير المشركين، هم عند أنفسهم ليسوا بكفار، هم عند أنفسهم كما اليوم الجاهلية، حتى فهم المسألة، هم عند أنفسهم ماذا؟ على الخير والهدى وعلى دين إبراهيم، بل هم طلاة العقيدة في زمنهم، أصحاب مكة وسدمة الكعبة. ورغم ذلك كان القرآن المكي الذي يتلى منذ أول يوم للبعثة يصرح بعيبهم وبعيب آلهتهم وبتسفيه أحلامهم وبأنهم الباطل وبأنهم مشركون وبأنهم كافرون، بل وبعيب طغاتهم الكبار الوليد بن المغيرة، أبو جهل، أبو لهب، إلى شهر هذه القائمة السوداء. هذا القرآن المكي. ولو أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يأخذ فقه المصالح والمفاسد، وذلك الفقه الأعوج الذي ينتشر بين المسلمين إلا من رحم ربي، لقال لماذا أقابلهم بالعداوة؟ ولماذا أقابلهم بالنكير؟ ولماذا أسفي أحلامهم؟ ولماذا أعيب شرائعهم وباطلهم وقوانينهم؟ نحن في فترة استضعاف، نحن في زمن أو فترة مكية، نمر هذه المرحلة بسلام. هو ليس عنده مرحلية، هو هذا دينه، هذا دينه الذي يعتقده، دينه محصور في هذه القضية، في قضية الموازنات الفاسدة أو التنازلات التي ليس لها نهاية. ورغم ذلك لم يفعل هذا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، بل منذ أول يوم كان يصرح بالحق وبالباطل، وبأن هؤلاء القوم ليسوا على شيء، لأن هؤلاء القوم ليسوا على شيء. وانظر إلى هذا وإلى محل المسلمين اليوم من هذا، من هذه العقيدة. وانظر للمدح للطغاة والمتجبرين وللظلمة، وللمدح لأفعالهم وأقوالهم وتشريعاتهم، بل والمشاركة لهم في مجالسهم وفي أعيادهم وفي انتخاباتهم وفي برلماناتهم إلى شهر هذه القائمة السوداء. وقارب بين هذا الحال وبين حال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الفترة المكية، في الفترة المكية. الرسول عليه السلام لم يسكت منذ بدء دعوته عن تسفيه أحلام قريش وعن التعرض إلى يهديهم وعيدهم، ولو أنه حاشاه من ذلك كتم الآيات التي فيها تسفيهم لمعبوداتهم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. والمعبودات هي هي ولكن الأسماء تختلف، هذه معبودات حجرية وهذه معبودات إيش؟ بشرية. ولم يصرش بتلك الآيات التي تعرض لوليد بن المغيرة ولأبي جهل ولأبي لهب، وكذلك الآيات التي تصرح بالبراءة من المشركين وبنبذهم وعيبهم وما أكثرها في كتاب الله، وخاصة كما قلنا في الفترة المكية. لو فعل ذلك لما تعرضوا له ولما آذوا ولما وضعوا على ظهره وعلى رأسه الشريف سلاح الجزور، ولما هددوه بالقتل والفتك، ولما عذبوا أصحابه. لكنها سنة دعوة، من أراد أن يأخذها بحقها فليأخذها، أما من أراد أن ينسخها وأن يجعلها دينا منسوخا فهذا من المنقطين عند الله عز وجل. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، الدين ليش لا، هذا هو الدين، من أراد أن يأخذه فليأخذه، ومن لم يأخذه فليبحث معه عن دين الشاء عشان لا تحتمل، فاصدع بما تؤمر، قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بل لكان له سعة صلى الله عليه وسلم ولأصحابه في أن يجلس في مكة بين ظهراني قومه وعشيرته وفي بلده التي ولد فيها ونشأ وترعرع، ولكان له سعة في ترك الهجرة وفي عدم النصب والتعب والابتلاء. كل هذه الأمور لماذا يضطر؟ لو أنه يستطيع أو لو أن الدين يتحمل هذه المسألة، يتحمل المداهنة أو المضاراة أو عدم التصريح لهم بالمعاداة وبتكفيرهم وبتضليل آلهتهم وشرائعهم وقوانينهم الباطلة، لو أن هذا الأمر يسعه لجلس في مكة، لماذا يهاجر ويسبب لنفسه ولأصحابه التعب والنصب إلى غير هذه الأمور التي تعرفونها ربما أكثر مني؟ ولكن هو الدين كما قال أحمد، كما قال الصديق الثاني، إنما هو إيه؟ الدين لا يتحمل، ومن أراد أن يأخذه كما قلنا بحقه فليأخذه، أما من أراد أن يحرفه وأن يباعده وأن يدجل على الناس فليتخذ له دينا آخر. نقول واستمع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وهو يجلي لنا هذه الحقيقة التي هي في الأصل من أولويات الإسلام ومن بدائيات الدعوة، أول الأمور التي يجب أن يفهمها الداعية تلك الأمور. استمع الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هو يقول في رسالته المطبوعة في جامع الفريد شرح 6 مواضع من السيرة النبوية الشريفة صفحة 249، استمع بإنصاف وبوعي وبإنصاف. يقول الشيخ الموضع الثاني، هذه رسالة علق فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على 6 مواضع من السيرة النبوية، 6 مواضع علق فيها، رسالة مطبوعة الطبعات ومنتشرة. قال الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا واستحسنوا وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه. نقف يقول عن هذا الكلام اللي بس كلام في أول دعوته كما يقول الشيخ بحروف واضحة لا تحتمل أي تأويل، في بداية دعوته قريش سمع هذا الكلام كلام فسد يدعو المسألة من أطلاق يدعو التوحيد، وما صار في الأصل كانوا موحدين إلا بذلك طرع عليهم الشيخ كلام فسد، حتى الآن لم يتعرض لإيش لباطلهم، حتى الآن لم يحقق عقيدة الموالاة والمعاداة، حتى الآن لم ينبذهم ولم يسفي أحلامهم ويعيد آلهتهم، إنما يدعوهم دعوة مجردة كما يحدث اليوم إلا عند من رحم ربي. يقول الشيخ في هذه البداية الأولى لما كان دعوهم للتوحيد فقط لما تعرض لما هم عليه من باطل استحسنوا تلك الدعوة ورأوا فيها الخير والصلاح والحق وتلك المحاسن الكثيرة، لكن الأمر لم يستمر على ذلك الاستحسان كما قلنا تماما كما يحدث اليوم. لما بدأ النبي عليه السلام يمارس عقيدة الولاء والبراء لما بدأ يتعرض لباطلهم قلبوا له ظهر إيش؟ المجمي. في البداية ما تعرضوا له بل حدثوا أنفسهم كما يقول الشيخ بدخول في ديني وبدخول في دعوتي. انظر قال إلى أن صرح بسب دينهم وتشهير علمائهم، إلى أن صرح إيش؟ بسب دينهم أنكم على الباطل، لا بد من التصريح للجاهلية أنكم على الباطل، أنكم كفار، أنكم مرتدون، أنكم مشركون، أنكم أصنام جديدة في الزمن المعاصر، إلى أن صرح بسب دينين وتجهيل ولمائين، فحينئذ هل تتحمل الجهلية هذا؟ هل ترضى به؟ لماذا؟ شو دعاة الدين؟ دعاة العقيدة والتوحيد؟ لماذا؟ لماذا لا يقبلون الدين كله؟ لأنك تعرضت إيش؟ لباطلهم، تعرضت لما هم عليه من باطل ومن ضلال، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، عن ساق العداوة. الجهلية فرضى لك، فرضى منك بالدين، ولكن بشرط أن لك تعرض إيش؟ لما هي عليه. مال فرضى لك وتساعدك وتغدق عليك الأموال وتنعم عليك المناصب والألقاب والمراتب إلى سهل الأمور التي نراها رأي العين، إلا إذا تعرضت لما هي عليه، إلا إذا لمست باطلهم، إلا إذا صرحت بتكفيرهم، إلا إذا عدت قوانينهم وشرائعهم الخاطئة التي لا أنزل الله بها من سلطان. كل هذه الأمور لا يقبلونها منك أبدا ولو كرامة، ولو المصلحين يقبلون. فقالوا له ولأصحابه عن ساق العداوة، وقالوا فتى أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. يقول الشيخ معلقا على هذا الموضوع: فإذا عرفت هذه، بالفعل إذا عرفتها عرفت عظيم، وإذا عرفتها نجوت، وإلا كما قال الشاعر: فما أخالك فما أخالك نجيت. فإذا عرفت هذه عرفت أن الإنسان لا يستقيم له الإسلام ولو وحد الله وترك الشرك. ماذا يقول الشيخ؟ إذا عرفت هذه عرفت أن الإنسان لا يستقيم له الإسلام ولو وحد الله، تبنى العقيدة السمحة والألوهية والربوبية والأسماء والصفات إلى غير هذه الأمور، ولو وحد الله وترك الشرك، نبذ عباد القبور والذين يطوفون بها إلى غير هذه الأمور، وترك الشرك، إلا كل هذه الأمور لا تجعل إسلامه يستقيم، إلا بعداوة المشركين، إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم، ليس فقط العداوة القلبية كما سنفصل في مقام آخر، إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض، لا يستقيم الإسلام. ولو وحد الإنسان الله وترك الشرك، إلا بتحقيق العداوة للمشركين والتصريح لهم بتلك العداوة وبتكفيرهم وبشركين، كما سأتي معنا أيضا في مقام آخر. كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله. يقول الشيخ: فإذا فهمت هذه فهما جيدا، كلامه بحروفه وبنصه من أراد أن يراجع، فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفون هذا، لا يعرفون معنى التوحيد ولا يعرفون معنى العقيدة. يقول: فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها، يظن أن الدين هو أن يسمح له بالدعوة، أن يسمح له بالتصنيف وبالتدوين، والله ما ألذ هذا على الجاهلية، ما أحبه إلى قلوبه سبحان الله، يسمح له بالمحاضرات، يسمح له بالتسجيلات، يسمح له بالانتشار هنا وهنا، ما أسهل هذه الأمور على الجاهلية وعلى قلبها. عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها، وإلا يقول يرد على هذه الأفهام النتنة، يقول: وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب؟ ما الذي جعلهم يتحملون هذه الأمور؟ إذا كان لهم ساعة وهم في زمن الاستعاض وهم في الفترة المكية، يأخذ بالرخصة، يأخذ بما يقول اليوم القوم من فقه المصالح والمفاسد، ويتركون التعرض لذلك العذاب ولذلك الأسر ولذلك التشريد والتنكيل. أما أنهم يحبون العذاب والتنكيل والتشريد، فلكن الأمر ديني، الأمر لا يحكم أصلا، لا يحكم. من أراد أن يقول أخذ يأخذ، ومن لم يرد كما قلنا. يقول الشيخ: وإلا فما الذي حمل، ما قصده بكلمة وإلا؟ يعني لو لنا رخصة في ترك هذه العقيدة، فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة، مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس وكان بالمؤمنين رحيما؟ أرحم الناس، لو يجد لهم رخصة لا أعطاهم هذه الرخصة ورفع عنهم هذا الذل والعذاب والأسر والضرب والهجر والإبعاد والتنكيل، مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم، لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم. قارن بالله عليك بين هذا الكلام بين ما تسمعه اليوم من فقه ومن مصلحة ومن سياسة ومن غير هذه الأمور. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مقام آخر، في كتاب آخر، في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، في الصفحة 30، يقول الصفحة 30. فلما أنذر صلى الله عليه وسلم الناس استجاب له القليل، وأما الأكثر فلم يتبعوا ولم ينكروا. هذه مسألة عادية جدا، الذي يريد أن يدخل في هذه الدعوة يدخل، الذي لا يريد لا يريد، كما ترى الآن الجاهلية مع بعض الطوائف التي تدعو على زعمها لدين الله. أما الأكثر فلم يتبعوا ولم ينكروا حتى بادأهم بالتنفير عن دينهم وبيان نقائصه وعيب آلهتهم. حتى إيش بادأهم، هم بدأوا، ما هو الذي بدأهم؟ هو الذي بدأهم، وسوف نشرح هذا إن شاء الله في دروس السيرة. حتى بادأهم في العقيدة، لابد أنت أيها المسلم لما تبدأ الإسلام والإيمان أن تبادئ بها هؤلاء القوم الكافرين، كما سيأتي معنا في ملة إبراهيم. حتى بادأهم بالتنفير عن دينهم وبيان نقائصه وعيب آلهتهم فاشتدت عداوتهم له. تغير الميزان، تغير المقياس. لماذا؟ لأن المضمون تغير، لأن الرجل صلى الله عليه وسلم النبي يريد أن يعبد الناس بربهم حقا وصدقا، وليس عبودية محرفة، وليس عبودية ناقصة، وليس عبودية يرضاها الطاغوت، وليس عبودية على ما يألفه الفسق الفجر الظلم. يقول فاشتدت عداوتهم له ولمن تبعه، وعذبوهم عذابا شديدا، وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم. ترى العذاب يتأزى على قوم دون آخرين. طبعا هذا الدعاء الانتماء للدين، وهذا الدعاء الانتماء للدين. ترى السجون والمعتقلات يخص بها فئة واستثنى منها فئة، وتلك الفئة يسكح لها القصور والفنادق والمؤتمرات والمناصب والمشاركة في الحكم والوزارة وإلى غير ذلك. سبحان الله. ألم ليس رأى أخي يميز؟ النبي عليه السلام وضع لنا ميزان حق وصدق. أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثلة الأكثر. سبحان الله. شتان بين الحالتين. فإن ترد جمعا فما الضدان يلتقيان. يقول الشيخ يقول فمن فهم هذا عرف أن الإسلام لا يستقيم إلا بالعداوة لمن تركه، إلا بالعداوة لمن تركه وعيب دينه. نفس الكلام الذي قاله في رسالة أخرى. يقول فمن فهم هذا عرف أن الإسلام لا يستقيم إلا بالعداوة لمن تركه وعيب دينه. لابد أن تعيب آلهتهم، لابد أن تشتع أحلامهم، لابد أن تعيب شرائعهم وحاضرهم الباطلة. وإلا لو كان لأولئك المعذبين رخصة لفعلوا. يقول لو أن هناك رخصة لولا الصحابة الذين عذبوا ونكل بهم وطردوا وهجروا من أوطانهم ومن ديارهم لكان لهم رخصة، لأخذوا بها. أما نحن كأننا نستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأننا نستدرك على الصحابة، وكأننا والله ظلما وربما تصريحا وكأننا نخطئ النبي صلى الله عليه وسلم ونخطئ أصحابه. لماذا؟ لأنهم يأخذوا بهذا الفقه الجديد الذي نحن ما شاء الله تفتق أذهاننا وتفتق ذهننا عنه، فأتينا بالشيء الغائب. كأننا نستدرك على المعصوم صلى الله عليه وسلم لما نقول لا إياكم هذا إياكم وكذا، الجولة الحكمة والموعظة الحسنة وكذا وكذا التي في قالبها وفي حقها جبن وتراجع وخزي، ويعرف كل هذا إنسان من نفسه. فكنا نستدرك عليهم عندما نقول هذه الأقوال التي لا تساوي فيما تثبت به. يقول لو كان لأولئك المعذبين رخصة لفعلوا، لو كان لهم رخصة لفعلوا. وعند ابن إسحاق في المجلد الأول من سيرته صفحة 328 أن قريش اجتمعت وذهبت إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن ابن أخيك قد سب آلهتنا، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا. هذا الأمر هم لا يحتملون. أما أن تدعو مجرد دعوة ما تريد، أما كما قال سفه آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فهذا الأمر هو الذي جعلهم يحاربونه صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذه الحرب التي لا تبقي، هذه الحرب الدروس. كذلك ابن إسحاق في المجرد الأول صفحة 155 بإسناد الحسن، وذكر القصة الهيثمية في مجمع الزوائد في المجلد السادس صفحة 15، وقال ورواها أبو يعلى برجال ورجال أبي يعلى رجال الصحيح والحديث صحيح. أن وفد قريش عندما ذهب إلى أبي طالب يطلبون منه أن يكف محمد صلى الله عليه وسلم عن عيبهم وعن تسفيه أحلامهم وعن نبذ آلهتهم ومعبودتهم. قال أبو طالب: إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم. هذا هو الشاهد، أنك إيش؟ تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم على الملأ، على رؤوس الأشهاد في النوادي وفي المساجد وفي تجمعات قريش. كان النبي عليه السلام يصرح لهم بتلك العقيدة، يصرح لهم بعقيدة الولاء والمعاداة لتكفيرهم وبأنهم على ضلال مبين. إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم. فانتهي عن إيش؟ عن أذاهم. انظر، يستمع لربه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الشاهد من هذه المواقف أمران: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يصرح بعيبهم وبتسفيه أحلامهم كما أسلفنا. الأمر الثاني موقفه، ماذا رد عليه المعصوم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ هل رد عليهم بحجة المصالح المساجد؟ هل رد عليهم بأننا نداري ونداهن حفظا على الدعوة؟ أي دعوة أصلا؟ هل رد عليهم بأننا لنا هامش واسع نستطيع أن نعمل فيه، نستطيع أن ننشر محاضرات وأن نسجل تسجيلات وأن ننشر كذا كذا كذا كذا والطاغوت من أحيانا هذا الهامش فأنا نعمل فيه ولا نتعرض له ولو بكلمة واحدة؟ هل قال لهم النبي عليه السلام ذلك رغم أنهم كما شاهدت معنا عرضوا عليه المال وعرضوا عليه الملك وعرضوا عليه النساء إلى غير هذه الأمور؟ ولم يقل لهم أيضا بكون بيننا وبينكم حلف مشترك أو برلمان مشترك أو نأخذ هذا جزء أو هذا جزء، أو في هذه السنة تكون أنتم 90 ونحن 40 والسنة قديمة نصبح نحن 90 ونفوق عليكم من سعر هذه الخزعبلات الباطلة النتنة. والله الدين لا يعرف هذه الأمور كلها، الدين حق واضح لا يقبل التميع أبدا بأي حال من الأحوال. مسألة فطرية أصلا لا تحتمل تقرير ولا تحتمل أدلة، مسألة فطرية. أنا شاء الله يقرأ القرآن مجرد قراءة لا يفهم الحقيقة، ولكن غنى على قلوبهم لابد أن نقولها وعلى عقولنا للأسف، وهذا شيء كثير وبعد عن المنهج الحق وتبعيض وعرض في منتهى الخلل لحقائق الإسلام. الإسلام يعرض اليوم بصورة في قمة الانحراف، في قمة الانحراف عند من يطلع إليهم الناس أن يطبقوا الإسلام، وهذا قمة كبرى. استمع لربه صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن ورفضه الألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي: فحلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببصره إلى السماء. نظر النبي عليه السلام المعصوم إلى إيش؟ إلى السماء. فقال، هذه القصة لها رواية ضعيفة وإلا في فيها: والله يا عمه لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لن أتركه أو أهلك دونه. هذه ضعيفة، كانت يعني في مقام السير قد يتسامح فيها، إلا أن هذه رواية صحيحة بل لها عدة طرق وحسنها وأقبال البني كما قلنا في تعليقه على فقه السير. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال: أترون هذه الشمس؟ انظر للغد سبحان الله، وانظر للغد. أترون هذه الشمس يا معشر قريش يا معشر الكفار؟ فقالوا: نعم نراها، واضح الشمس. قال: فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم، ما سأترك هذا الأرض على أن تشعلوا منها شعلة. لو استطعتم أن تأخذوا من الشمس شعلة أنا أترك لكم هذا الأرض. قال عليه السلام الرد الحازم الجازم الحاسم الذي لا يقبل مدارات ولا يقبل تميع. مش قال لهم أننا نفكر ونعقد مدارات ونطرح عليكم أمور ونطرح علينا أمور ونصل لحل مشترك؟ لا. تنظرون هذه الشمس؟ قالوا نعم. لو تستطيعوا أن تأخذوا لي منها شعلة أترك لكم هذا الرد، أترك لكم هذا الرد. تعجيزي صرح بها بيضاء جلية نقية نقية لم تتلبس ولم تتدنس في أي يوم تلك الشعائر الفكرية من أوهام وزبالات الجاهلية. كذلك يوم أن اجتمع له زعماء قريش وكما قلنا والحديث حسن، حسن الألباني في تعليقه على فقه السيرة الغزالي، يوم أن اجتمعوا له وعرضوا عليه المال: لو شئت جمعنا لك من مالنا حتى صرت أغنانا. وعرضوا عليه الملك: لو شئت ملكناك علينا. شوف ماذا قال: ما ماذا قالوا؟ ملك الناس عليه طول بحنت الملك. سبحان الله. وقلت هذا اليوم لبعض الناس فرحوا بها جدا ورأوا أنها قمة النصر. قمة النصر أن يصير هو الملك أو يصير هم الحكماء أو يصير هم رئيس الوزراء أو نائب الرئيس أو هذه الأمور. يرى أن هذه قمة النصر ولا أعرف أن هذه قمة العجيبة كما شاهد معنا كلام سيد رحمه الله. وانظر إلى هؤلاء الذين يتسابقون على المناصب والكراسي وعلى الوزارات، وانظر إلى ولاة الأخدود، بل إلى انظر إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. فقال لهم انتهيتم؟ فقالوا نعم. فقالوا نعم. ثم بدأ يتلو على مسامعهم فواتح سورة إيش؟ الصلة حاميم. إلى أن قال في نفس المقام، قل انظر في نفس المقام الذين يعرضون عليه المال والجاه والمنصب والنساء إلى غير هذه الأمور، قال لهم وويل للمشركين. ماذا قال ويل إيش؟ المشركين. ما معنى المشركين؟ يصرح إيش؟ بكفرهم ومشركين وبعيبهم وبأنهم على الباطل الصراح. وويل من المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وهم إيش؟ كافرون في نفس الجلسة التي يدعونه إلى الملك وإلى المال وإلى المنصب إلى غير هذه الأمور، ولكن ما عقيدة لا تقبل التميع ولا تقبل المزاهنة ولا تقبل الخلط واللبس. يقول الشيخ حمد بن عطيه كما جاء في الدرر الثانية في جزء الجهاد صفحة 199، يقول فليتأمل العاقل. فليتأمل إيش؟ العاقل الذي يحترم عقله. أما الذي يرتضي نفسه أن يكون في مرتبة الحيوانات والبهائم ولا يفهم ما يدور حوله فهو شن. فليتأمل العاقل وليبحث الناصح لنفسه. يقول إيش؟ وليبحث الناصح لنفسه يوم القيامة تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وكما قال ابن طيب كثير من المسلمين عندما يقرؤون تلك الآيات يظنون أنها تخاطب قوما غيرهم. يقول وهذا من أكثر أو من أشد أسباب حرمان كثير من الخلق عن اتباع القرآن. نظن أن هذه الآيات تتكلم عن الناس آخرين، أما أنا لا، أنا في خير وفي عافية، ليس في الإمكان كما قال أحدهم أبدا من مكان. يقول فليتأمل العاقل وليبحث الناصح لنفسه عن السبب الحامل لقريش على إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة وهي أشرف البقاع. لماذا فضل النبي عليه السلام وأصحابه أن يخرجوا من مكة وهي أشرف البقاع وأحب بلاد الله للنبي ولا أصحابه صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ قل فليتأمل العاقل وليبحث الناصح عن هذا السبب. قال فإن من المعلوم أنهم ما أخرجوهم إلا بعدما صرحوا لهم، بعدما إيش؟ صرحوا لهم بعيب آلهتهم ودينهم وضلال آبائهم، فأرادوا منه صلى الله عليه وسلم الكف عن ذلك. فقد كف عنا عيب آلهتنا وتسشيء أحلامنا، ادعو كما تريد ولكن كف عن أذانا كما قال أبو طالب له، كف عن أذية بني عمك، لا تعرض لهم ولما هم عليه وادعو كما تريد. فقط هذا الشرط، أبدا ليس هناك رخصة، ليس هذا في الزمن زمن الإسطار فترة المفين. قال فإنهم ما أخرجوهم إلا بعدما صرحوا لهم بعيب دينهم وضلال آبائهم، فأرادوا منه صلى الله عليه وسلم الكف عن ذلك، وتوعدوه وأصحابه بالإخراج، وشكى إليه أصحابه شدة الأذى. الصحابة كما سألت معنا خباب بن رفض وغيره كانوا يذهبون لبيع السلم ويشكون له إيش؟ شدة الأذية. فهل كان يقول له لا تعرضوا لآلهتين، لا تعرضوا لمعبودتين، لا تعيبون، لا تشكون، لا تكفرون، لا تحكم عليهم بالكفر والردة؟ ما قال لهم ذلك، ولكن ماذا قال لهم؟ اصبروا واحتسبوا فإنكم قوم تستعجلون. النفس هذا هي معنى ذلك، أنك استلاقي الأذى وسيقع عليك المكال والعذاب والإخراج والهجرة، ليس لك إلا الصبر، وإما لم يجدوا شيء كما قلنا. أما التبعيد الخلق اللس كرب لا يحتمل الإسلام ولا يرتضي ولا يرتضي. لذلك كان هناك شيء اسمه الهجرة، وكان شيء هناك اسمه الخروج من الأوطان، وكان هناك ضريبة، وكانت هناك فتنة، أمور كثيرة جدا رد الله سهل جدا كما نحن البعض نتصوروه. لا والله لا استاذي، انظر لدعوة الأنبياء بلاد النوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى سيرة الثلاثين الصالح، وقارن بين تلك الأمور كلها وبين ما نحن فيه. قال وشكى إليه أصحابه شدة أذى المشركين له وتسويع أحلامين، فاختار الخروج بأصحابه ومفارقة الأوطان. ماذا اختار؟ اختار المدراء والمدهنة والسكوت على الباطل؟ لا، فاختار الخروج لأصحابه ومفارقة الأوطان مع أن أشرف بقعة على وجه الأرض. ثم قال الشيخ: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما مراد الشيخ رحمه الله بإنسان بهذه الآية؟ يكلم من؟ يكلم أهل عصره وأهل زمانه بعدما ذكر لهم تلك القاعدة، ذلك الأصل من أصول الدين، يخاطبهم يقول له: اقتدوا بهدي النبي عليه السلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا هدي الظاهر الذي لا يخالف في أحد، بل أوضح من الشمس في سيرته عليه السلام. قال لهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ونفس الكلام نقوله لكم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليس لك أسوة في فلان وعلان، إنما أسوتك من وقدوتك من؟ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وإذا وقع في قلبك غير ذلك فراجع إيمانك وراجع دينك، وإن ظننت والله أنك على خير، وإن ظننت. ويقول كذلك الشيخ محمد بن معطيب في رسالته الدفاع عن أهل السنة والاتباع من مجموعة رسائل محمد بن معطيب صفحة 56، يقول: وانظر هنا، يعقد مقارنة بين الذي رأى أن الدين كل الدين في المداراة والمداهنة والسكوت على الباطل، وبين الذي صرح الجاهلية بكفرها وشركها وردتها. انظر ماذا يقول، كلام في منتهى النفاسة، كلام في منتهى النفاسة. يقول: أما من كان دينه بهواه، دينه إيش؟ بهواه، بآرائه الباطلة، بقياساته المزعومة. أما من كان دينه بهواه وانقياده لأهل الكفر ولأهل الإسلام سواء، لا فرق عنده بل يعتلي الحكم كفار أو يعتلي الحكم مسلمون، قد عنده سياسة، طالما هو مقتنع بما يفعله ويرى أن ما يفعله هو كل الدين، يدعو يتعلم يدرس يسافر هنا وهناك، ما مشكلة عنده، يظن أن هذا هو الدين كل الدين. وانقياده لأهل الكفر والأهل الإسلام سواء جاء مسلمون جاء كفار مثلا لا تختلف، وإعانة الطائفتين سواء عنده، تعمل مع هؤلاء كما تعمل مع هؤلاء، يشارك هؤلاء كما يشارك هؤلاء، فهو إن مع وإيش مع يتبع كل ما يعرف. يقول: فهذا ما موقف الجاهلية من هذا دينه؟ ما موقف الجاهلية من لا يتعرض لها؟ هل تعرض له بسوء؟ هل تعرض له بأذية؟ هل تقابله بالتنكيل والتشريد والتعذيب والمعتقلات والسجون والقتل والخلع؟ هل تعرض له بكلمة واحدة؟ أبدا والله، والواقع خير شاهد، والواقع خير. يقول الشيخ: فهذا لا يتعرض له أهل الشرك ولا أئمة الردة. يقول هذا الذي ليس هناك فرق عنده بين المسلمين وبين الكفار، وفقط ماشي طريقه يظن أن طريق حسن. يقول: هذا لا يتعرض له أهل الشرك ولا أئمة الردة، لا يتعرض له أهل الشرك ولا أئمة الردة، كما وقع لهذا المشبه وأمثاله. يقصد من بقول هذا المشبه؟ يقصد عالم من علماء عصره عندما دخل في الدولة التركية البقاع النجدية. هذا العالم أمثاله كثيرون ظلوا في ظل الحكومة التركية وما خرجوا منها وما صرحوا لهم بالعداوة وبالتكفير وبالشرك وبالردة، وكتب كتاب رسالة أرسلها إلى الشيخ حمد بن عقيل يدافع فيها عن مذهبه ويعلن فيها أنه موحد وأنه مؤمن وأنه متمسك بدينه وأنه كذا وكذا وكذا. فرد عليه الشيخ تلك الرسالة المطبوعة والمحققة والمنشورة بين أيدي المسلمين، قال: هذا للمشبهين وهذا لا فرق عنده بين المسلمين وبين الكفار. قال: فهذا لا يتعرض له أهل الشرك ولا أئمة الردة كما وقع لهذا المشبه وأمثاله، فإنه في وقت إقامة الله لهذا الدين انقاد لأهله. يوم أن كان الموحدون يحكمون البقاع النجدية كان معهم، يوم أن دخل الأتراك أيضا كان معهم، لا تستوي عنده المسألة، ودخل معهم، فلما تولت الطائفة الخارجة عن الإسلام يقصد الأتراك، صار عند خرشد هذا أحد قادة الأتراك، صار عند خرشد يصبحه ويمسيه. ماذا قال الشيخ؟ يصبحه ويمسيه، كيف حالك؟ الله يسلمه، طيب، نشرب مع قهوة كذا بس. ورغم ذلك الشيخ حكم عليه بالردة والكفر، يصبحه ويمسيه كما هو معروف من حاله. فمن كان دينه بهذه المثابة فأي طريق لأهل الباطل تركها إليك. ماذا ترك لأهل الباطل؟ ماذا ترك للكفار والمشركين؟ لا يستوي عنده أن يحكموا كفار أو أن يحكموا مسلمون، سواء حكموا هذا أو ذاك المسألة عنده واحدة. ثم قال: أما من كان دينه الإسلام الطائفة الأخرى الطائفة التي أخذت الدين بحقه، أما من كان دينه الإسلام المبني على صرف جميع العبادات لله ومنها ليش الحكم والتحكم على صرف جميع العبادات لله ونسي الشرك وبغضه وبغض أهله ومعاداتهم ومقاطعتهم، فهذا لا يتركه أهل الكفر على دينه مع القدرة عليه. الأول تركوه هم تعرضوا له بأيادية، أما الثاني الذي يريد أن يأخذ الدين بحق الذي يريد أن يقيم العبادة كما أرادها الله بدأ مرح الجهل منه. قال الشيخ فهذا لا يتركه أهل الكفر على دينه مع القدرة عليه، لابد أن يتعرضوا له بالأذية وبالتنكيل وبالتعذيب وبالتشريد إلى شعر هذه القيمة التي تعرفونها. كما قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، دلت تلك الآية على أفراد الذين حكم عليهم بالردة. وكما أخبر الله بذلك عن أصحاب الكهف حيث قال إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، قالوا إن يظهروا عليكم يساعدوكم وينعموا عليكم بالمناصب ويقربوكم إليهم ويحبونكم، لا والله ماذا قال إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم رجم ضر أسر تعذيب تنكيل أو يعيدوكم في ملتهم، إما التنكيل والعذاب وإما أن توافقهم في إيش في باطلهم وفي كفرهم وفي شركهم. أما الأول فلا تعرضوا له بأي أذية ولو بكلمة سوء، بالعكس وبالتنعام وبالتفخيم وبالتعظيم لسير هذه الأمور، بل أخبر يوم الشيخ بل أخبر بذلك عن جميع الكفار، هذا باب الكفار مع كل موحد يصرح لهم بالعداوة ومع كل ملبس يخضع لهم ويدعن ويدهن وينافق، بل أخبر بذلك عن جميع الكفار حيث يقول وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، لماذا لما قالوا تشاركونا تجلسوا معنا نصل لحل المشترك ادعوا كما تريدون، لا ان تلك الدعوة وهي هذه الدعوة التي نحن فيها. وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا ولن تفلحوا اذا ابدا، ولن تفلحوا اذا ابدا. يقول الشيخ وكذلك قال ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم اول بشائر البعثة، اول ايام البعثة أول بشائر كما سأتي معنا بالتفصيل لما ذهبت به خديجة إلى ابن عمها ورقة. وكذلك قال ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم يا ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك، أول أيام يعني ربما مر على حديث ثراء يوم أو يومين، ماذا قال له ورقة ابن نوفل يا ليتني أكون جذعا أكون شابا صغيرا إذ يخرجك قومك، على طول كده هيخرجوني هيطردوني هيحاربوني، نرسل استعجب قال او مخرجيهم نرسل استعجب او مخرجيهم، قال ورقة بن نوفل نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي، سبحان الله افهموا افتقوا النصح لنفسك الذي يعرف انه لن ينفع احد والله يوم القيامة، والله لن ينجيك الا خالص عملك وصدقه وصوابك، قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، حصر وقصر حصر وقصر أشد ما يكون الحصر وأشد ما يكون القصر، لو أردنا أن نقيس تلك الدعوات على هذا المثال ماذا نقول؟ لم يعادوا ولم يؤذوا في سبيل الله ولم تحاربهم الجاهلية ولم يحاربهم الطاغية، إذن ليس عن نهج النبي عليه السلام بهذا المعيار، والحديث في صحيح البخاري كما سأتي معنا في صحيح بل متفق عليه في الصحيحين عند البخاري وعند مسلم، ذكره البخاري في كتاب بدء الوحي وفي كتاب التفسير وفي كتاب التعبير، وذكره مسلم في كتاب الإيمان، فحديث متفق عليه لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، بمفهوم المخالفة الذي لا تعاديه الجاهلية والذي لا تحاربه الجاهلية والتي لا تعرض له الجاهلية بسوء، هل هو على نهج النبي عليه السلام حقا وصدقا؟ أجاب لكم الله إن كانت واضحة، ما لم يأتي أحد مثل ما جئت به إلا عودي. وفي حديث الفرق المشهور في آخره ما أنا المسؤول عن الفرقة الناجية قال ما أنا عليه اليوم ما أنا إيش عليه اليوم وأصحابي، والضبط بالضبط وبضدها تتميز الأشياء وبضدها تتميز الأشياء. يقول ابن حجر في شرح تلك الجملة من ذلك الحديث فتح الباري المجلد الأول صفحة 26 يقول: وفي قوله إلا عودي، وفي قوله إلا عودي في رواية أخرى في صحيح البخاري في كتاب التفسير إلا أوذي، إلا إيش؟ أوذي في صحيح البخاري رواية صحيحة ذكر الأولى في كتاب بدء الوحي والثانية في كتاب التفسير. قال ابن حجر: فذكر ورقة أن العلة في ذلك، العلة في محاربتهم له وأذيتهم له ومعاداتهم له صلى الله عليه وسلم، قال فذكر ورقة أن العلة في ذلك لماذا يحاربوه، لماذا يحاربون دعوته؟ مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفين، كلمة خطيرة جدا، بالانتقال عن إيش؟ مألوفين، الأمور التي تعودوا عليها، الأمور التي تظن أن هذه نفس اليوم نفس سبحان الله نفس صورة تطبق الآن، يسمع منك هذا الكلام يتعجب، يظن أنك جئت بدين جديد، بدين ما أنزل الله به من سلطان، والله قلبه لا يتحمله، يشمئز عياذا بالله من هذا الحق الصراحة. لماذا؟ لأنك جئت بما يخالف مألوفه، جئت بما يخالف عاداته، جئت بما درج ونشأ وشب عليه، وأظن أنه الدين كل دين. يقول: العلة في محاربتهم لو أنه جاء بما يخالف إيش؟ مألوفاتهم، كما نحن اليوم مع هؤلاء القوم الذين لا ينصفون من أنفسهم. من أين جئتم بهذا الكلام؟ من أين لكم بهذا الكلام؟ ومسائل كلها مسلمات في دين الله، وكلها أقاويل الأئمة الثقات الذين هم يدعون الانتماء، ولكن الإنسان إذا ران على قلبه الهوى والشبه فلا يرى الحق، وإن كان الحق أبلج من الشمس في ضربات النار، ينظر للشمس ولا يرى، كما قال الشعر: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمض. هو الأمر هو الأعمى عياذا بالله، أما الشمس موجودة ظاهرة الناس كلها تراها. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمض، وينكر الفم طعم الماء من سقم. أنت العليل، أنت المريض، فليس من